وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا Yeah. Thank you. يحفظونه من أمر الله. يا سلام يا سلام. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلى الماء إلي يبلغ

الإمام والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال يا سلام على الله يا سلام يا سلام يا سلام ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه وهو الواحد الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار يدخلون عليهم من

وَدَقَ اللَّهُ